ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟ وهو صحيح إنه رواه علي رضي الله عنه، ولكن في حديث صحيح غيره. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بالعذر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعمى لما سأله قائم نائم قال من رخص صلي البيت قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فلما رخص له بعيد الدار أعمى لك له قائم، ما أحد أخرى تدل على وجوب صلاة الجماعة من الثاني.